جودنا هدايا ومشرفيني. ألف مرحب يا مرحبا جودنا هدايا منورين. فالحين بيضربوه ياخدوا الميه قبله، وكان بيروى اخر الناس وبيشتغل اخر الناس، كان بيملك وجهه الاخر الناس. ليه؟ المثل بيقول لقيت سقف لوحدها ولا وحداني كد رجال. امين لما لا نفسه وحداني والبلد بتهينه، بص للدنيا بصه وقال يا ولا طولت ما انت وحداني ما تعينش عينك في حد، وعلم نفسك الادب. وبص للدنيا وقال لها ايه؟ اسمع قال يا دنيا دنيا تويت كل الناس في احوالك، لا فقير بيفضل فقير ولا المالك فضل مالك. انت غرورة وفيك كل شيء هالك، وقال يا نفسي توبي وخافي من عذاب مالك، وعي من النار ودايما حسني سؤالك. اجي اللي يجرى يا نفسي لو حتمشي في طريق سالك، وان حد شتمك يا نفسي طولي من حد شتمك يا نفسي طولي بالك. والدنيا فانية وفيها كل شيء حيزول، والكون بما فيه كله ملك للمالك. الواد قال لنفسي وقعد ما دام انت وحداني وابوك امك ما جابوش غيرك، انت دور لك على بنت الحلال اللي تغسل بها هدمتك وتقالس وحدتك وتنضف فرشتك والباقي انتوا عارفينه. قعد بقى يدور على بنت الحلال، كل ما يشوف واحده ماشيه حلوه يلاقيها مقصره الفستان يقول لا لا لا اذا كان الكلابيه فوق الركبه دلوقتي، امال لما تتجوزني هتعمل ايه؟ هتمشي من غير هدوم؟ انا مش عايز النوع ده. ايوه هو ماشي كده وبتبرم، لقى بنت ما طبه ماشيه طبه بتخطر زي الفرسه. ساعه ما قرب منها لا الالوان على الوجه بقى وتقل العيار، انما تحت الالوان بقى اسفلت اسود يعني بتوحد الله. قال لا لا لا لا انا عايز واحده جمالها طبيعي. قعد يدور على واحده جمالها طبيعي منين؟ عدى كده ماشي لقى بيت مبني بالني، انما ايه؟ في شباك من ابو حديد طويل ده. ساعه ما قرب من البيت اللي بالني وبص للشباك لقى بنت في الشباك اللي في البيت اللي بالني ده واقفه في الشباك، انما قمر وحاكم في بيوت بالني فيها صبيه بالصلاه على النبي الهادي، وفي عمارات مليانه غربه وحداد. ايوه ساعه ما شاف البيت بص للشباك لقى الجمال الرباني، لا حط احمر ولا ابيض، بس ايه؟ حوريه من جنه رضوان لقاها بتصلي على حضره النبي. ساعه ما سمعها بتصلي على الرسول حط ودنه جنب الشباك ولزق في الجدار وقف يسمع، لقاها بتقول ايه؟ اسمع شوف لها بتقول ايه؟ بتقول طبيب فتح صيدلة وفتح ثلاث عيادات، عيادة للطب يا مسلم وعيادة للجراحات وعيادة مخصوص لكن فيها خمس اشاعات. اول اشاعة في الاولى وحد علي الزاد، تاني اشاعة يا مسلم لتارك الصلوات، تالت اشاعة يا روح المانع الزكوات، رابع إشاعة للي بيلعبوا السيجة أو بيشربوا الجوزة أو بيلعبوا الطاولة وهم سامعين الأذانات. اشرب على كيفك هم سامعين الأذان. خامس إشاعة بني الإسلام على خمس وهم الخمس فريضات، لحط على المر سكر واعملوا شربات، قول احضر يا سيدي ابو عسكر وزع النفحات، واعطي اللي جه حفلتك من قبل ما يقولها. انا بحب النبي وانا صغير وفي اللفات، النظرة من مصطفى بتحيي القلب بعد ما مات. Thank you. فيش غيرك عالباب. انت يا طاهر يا حبيبي، انت يا طاهر يا حبيبي، انت يا طاهر يا حبيبي، انت يا طاهر يا حبيبي، وانت رسول وانا قلت في اول الحكايه ان كان امين بيحب محمد حبا جما، يعني بيحب محمد اكتر من نفسه اللي بتوحده الله. وحدوه ساعه ما شاف الروضه وشاف شباك الرسول وشاف مأمسين وشباك سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر، وقف الروضه ينشد ويذكر، ولا طلب بنت ولا ولد ولا طلب حاجه من الدنيا ابدا. ما طلب ايه؟ طلب الشفاعه اللي بتوحده الله، طلب الشفاعة. وقف الرضا يقول بمدح المصطفى ينشرح صدر، بمدح المصطفى ينشرح صدر، وهدأت نفسي وارتاح فؤادي، مدحتك يا نبي من كل قلبي، وصار مديحك للروح سادي. Thank you. أرسلته للخلق رحمة، شفيع الخلق في يوم الميعاد، ستندم إن رحلت بغير ساعي، وتشقى إذ يناديك المنادي. فلا تأمن إلى الدنيا بمال، فإن متاعها عين الفساد. فلا تأمن إلى الدنيا بمال، فإن متاعها عين الفساد. فما لك لا يفيدك منا وعظ، ولا زجر كأنك من جماد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وحدوه صباح الفل يوم الحد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فضل يمدح في الرسول في الروضة، لا طلب لا بنت ولا ولد. وانتوا عارفين اللي هروح لربنا من غير زاد يا ويلو. ايه هو الزاد؟ هتقعد معاك شوية ايه؟ لا. يقول المولى في الكتاب الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. خير الزاد التقوى. فضل يمدح في الروضة ورضه بالشفاعة، ولا طالب لا بنت ولا ولد ولا حاجة من الدنيا خالص. اسمع، ولما بيكون الوطن بعد ما حكم وأدوا الرسالة وصلتوا كده صبر، وقالت له يا حاج أمين لا مالك يا صبر، مالك بتتكلمي ايه؟ انت عمالة تتقطمي كده وتسحبي لحن يعني. بقول يا حاج أمين على طول كده. قالت الست لما تقعد 10 سنين ما تخلفش وتيجي تحس بالحمل، تتدلع على جوزها ولا ما تتدلعش؟ قال لها سالت ابوك بيضه، يعني في حمل؟ قالت له اه. قال لها طب اتدلعي زي ما انت عايزه، اتقطمي زي ما انت عايزه، يعني فيه ايه؟ قالت له ما انتش فاكر لما رجعنا من عند حضره النبي ونزلنا من الطياره ويا دوب دخلنا البيت وليت ما انتش فاكر؟ اهو من ليلتها والدوره قطعت والدم ما جاتش تاني. قال لها الحمد لك يا رب، انت سنه الفل السنه. عرفت بقى لما رحنا للرسول وطلبنا الطلب على عرفات وفروضة محمد افضل ما كنا نروح لواحد شيخ ولا نروح لدكتور؟ قالت له انت راجل طيب، انت راجل طيب وماشي في سكه نور. قال لها ربنا هيبعت لنا الخلف ان شاء الله. قالت له ربنا يبعت لك ولد يسند ظهرك. قال لها لو ربنا بعت بنت برضه هنحمد ربنا على عطاه. اسمع بقى، لما تمت شهور الحمل وجه الوضع اللي بتوحده الله، بعد ما حجوا بشهر، من بعد ما حجوا بشهر وتمتعوا بنبينا الزين، سمر قالت له يا حج امين الدعوه قبلت عندي الزين، ام قال لها ايه الاخبار؟ وحدوه ايه الاخبار؟ قالت حملت بعون الله بركة نبينا رسول الله، اللي الشفاعة جايبها معاه، الفرحة لم كانت سيعة، وضعت له بنت ملانا أنور. وضعت له بنت، لما جابت البنت قامت متجوزه. ليه؟ اي مره عايزه تجيب ذكورة لجوزها عشان يقولوا لها يا ام الرجال. لكن لما جابت البنت زعلت، لكن هو فين؟ في نحوي الزم بلديه، ده جميله في اللفه وهديه، في نحوي الزم بلديه، ده جميله في اللفه وهديه، وخدودها وردية ونادية زي الزهور فوق الأشجار. وحدوه سنتين وجابت بنت أوام. آه. سنة وجابت بنتي أول هدية من مولى العلم فرح وألزمها أنغم بنت حيل علي الضر لكن السعادة ما بتدومش حتى الزمن ما بيرحمش لكن السعادة ما بتدومش حتى الزمن ما بيرحمش سمر قالت له أنا حمشي والفقر ليا أعظم طار ست الحلوين زعل عشان هالحكي امين صعبا عليه ست الحلوين وروح حفاظت يا حضرين وروح حفاظت يا حضرين تركت بناتها لسه صغر تركت بناتها لسه صغر تركت بناتها لسه صغر وحدوه لما جابت البنت التانية أعصابها توترت أكتر حصل لها مرض قاسي ويبدو إن مرض الموت قال لها مالك يا سمر قالت له كنت عايز أجيب لك ولد أقوم أجيب لك بنتين أجيب لك مصبتين يا بنت يا غنابة تحمل أهلها الهم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ما معناه من أعطاه الله بنتا أو ثلاث بنات في رواية وكبرهما ورباهما وزوجهما كانوا له سترا من النار أي واحد عنده بنات يكبرهم ويجوزهم يوم القيامة هيحجزوا عنه الإيه؟ لهيب جهنم وكمان الرسول يقول إيه؟ البنت رزقها باتنين يا سمر قالت له نعم قال لها لما ربنا يبعت الواحد بنت يقوم ربنا يقول للبنت انت ضعيفه وانا عونا لابيك ولما يبعت الواحد ولد والاب يبقى فرحان بابنه يقوم ربنا يقول له انت فرحان بابنك يا اخويا طب جعلت هو عونا لك فيه ولد في الدنيا بعين ابوه ابدا ده اللي بعين ابوه يرميه من البلكونه من ثاني دور يرميه في مصرف المجاري ده هو قاعد يصبر فيها ما يصبر ما فيش فايده تعال راح جاري على الزقازيق قبلها دكتور وساعة الطبيب ما حضر يا مريض وحد الله فبسط الطبيب وهو كده بره على الباب وقالت له هتعمل ايه يا دكتور؟ قال لها جاي اكشف عليك قالت له لا خليك عند الباب قال لها ليه؟ بسطته كده وقالت له ايه؟ وحدوه قالت له خليك حدك يا طبيب وابعد بقى وسيبني خد شنطتك يا طبيب وامشي بقى وسيبني بلاش تجيب لي حقن احسن تعذبني مفيش معاك يا طبيب علاج يطيبني باب القبول انفتح قدم طلب يا ابني احنا وضعنا الاساس وانت عالجت ابني اللي انت غاوي المباني اسس قبل ما تبني والدته كلمة التوحيد هي اللي تعجبني ده قول لا اله الا الله هي غلت وتبني والقبر فتح البيبان وتراب طالبني قالت القبر فاتح البيبان وتراب طالبني طبعا الدكتور سمع الكلام ده مشي وهي بصت وجوزها وقالت له ما تزعلش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفاضت روحها لله وتركت البنتين الصغيرين وحد الله ربك بحكمه أمر هو أحكم الحاكمين، ربك بحكمه أمر هو أحكم الحاكمين. ما تكفي لحظة سمر وتركت البنتين، ناديها في سن أربعة، ناديها في سن أربعة. والعب في سره قال هتعمل ايه يا امين، هتزرع الارض ولا تحرس البنتين؟ وخاف يجيب زوجه تانيه تقسى على بناته، بعد حنان امهم يلقوا الحنان من مين؟ وحدوه ساعة مراته ما ماتت اداه ولا على عينيه. عنده بنتين، بنت عندها 4 سنين والتانية عندها 2 سنين، يعمل ايه مع الاطفال دول؟ والراجل فلاح ملوش الا شغله في ارضه، لا يفهم في تربية اولاد ولا يفهم في غسيل المراسيل ولا عيار اطفال ولا يعرف الموضوع ده من اصله. قعد 20 يوم في البيت مع اولاده، ال 20 يوم كتار، السلع في الغيط سحب والنجيل سحب في الارض. كان له صديق اسمه نزار، ونزار صديقه ده مش بس صديق، لا صديقه وجار واصحاب من وهم لسه صغار، اصحاب من وهم لسه صغار. بص له كده وقال له يا صاحبي، قال له نعم، قال له انت سبت ارضك والزرع بيزعل؟ لو ما كانش صاحب الزرع يطلع الزرع كل يوم. قال له واسيب الزرع اللي بطار ده يموت؟ انا عندي ولاد صغيرين اهو. قال له انت فاكر ان انت تقدر تربي العيال دول؟ بس البنات دول عايزين ام واحده تحميهم وتغير لهم كل ربع ساعه مناطقهم وتجيب لهم اكل حلو وتنظف الدار وتطلم الشبابيك عشان الدبان ما يجيش على اكل الاولاد، والعيال دول عايزين رعايه، وانت شوف ارضك. قال له يعني ايه يا صاحبي؟ قال له يعني تتجوز يا اخي؟ قال له اتجوز ازاي؟ بقى تبقى مراتي ميته لسه دمها بينشره واروح اتجوز ابقى راجل مش تمام؟ قال له لا، انت كده يعني الناس عارفه ان انت معذور وليك عذر. قال له طب قول لي يا صاحبي بقى، اتجوز مين ترضى تيجي خدامه للاطفال دول؟ قال له عارف لك بنت اسمها صفيه، انما ايه؟ مكنة 100%. قال له مش عايز مكنة، انا عايز دونك صغير من على الشط ده، البحر ده الراجل بتاع اللي بيزرع فجل على الشط ده، دونك صغير كده يا دوب من اول فتله كده. ها؟ مكنة مكنة هوندا كده. ها؟ قال له قال له صفيه دي عندها كام سنه يا صاحبي؟ قال له 30 سنه. قال له وهترضى تتجوزني؟ قال له قال له ايه اللي عدى 30 سنه من الجواز؟ قال له هي حلوه قوي اولا، بس اللي قعدها من غير جواز غير دلوقتي ولسه بنت بنوت، ان كل ما كان يجي لها عريس كانت تقول لا ده طويل قوي، لا ده قصير قوي، ده تخين قوي، ده رفيع قوي، وفضلت تتبهدل على العرسان. حكم البنت اللي بتتبهدل قطر العرسان بيعدي عليها بعد كده ما يقفش في المحطه وبتعنس وتبقى سنتها طير. هي قعدت مش لاقيه عريس دلوقتي، لو راح لها واحد عرم في افك هتقول اه. ايه رايك؟ قال لي برضه لازم اشوفها وتشوفني عشان لما ترفضني يبقى لها حق، وده حقها في شرع الله. انا عندي 50 سنه وهي 30، لما تقول لا يبقى حقها في الدين. شفت امين مسلم لغايه فين؟ مش عايز واحده وبس. النهارده بقى راجل عنده 100 سنه ومعاه مراته، يقول لك انا نفسي في بنت بنوت، تعمل بيها ايه يا محزن على عين؟ وانت بطاريتك نامت، لكن شفت بقول ايه؟ لازم العروسه تشوفني وتعرف ان انا كبير عنها ب 20 سنه. قمه الاخلاص، قمه الايمان. نزار صديقه بيقول له اخرتها يا امين، نزار صديقه بيقول له اخرتها يا امين، وليه خايف من الزواج؟ قال خوفي على البنتين، خايف نفيسة الطاهرين، نفيسة ورقية وعليا وأم كلثوم وربع العدوية في المقام عليين، والسيدة الطاهرة أخت الحسن وحسين، أم ابن أبينا بخير حتى قيام الدين، أم ابن أبينا بخير حتى قيام الدين. بلاش نشوف واحدة قتلت نقول كلهم قاتلين، بلاش نشوف واحدة خانت نقول كلهم خاينين، بلاش نشوف واحدة عابت نقول كلهم عايبين، بلاش نشوف واحدة خابت نقول كلهم خايبين، بلاش نشوف واحدة هافت نقول كلهم هايفين. أمتنا بينا بخير فيها نساق صالحين، ولابد لابد من واحدة تعطف عليك وعلى البنتين، ده الست في البيت زي الفل والياسمين. الله، طب عرفيني بقى باسم البنت صفية. وأمين قال له يا صاحبي يا أبو الكلام موزون، أمين قال له يا صاحبي يا أبو الكلام موزون، قل لي أومن هي تبقى حرمنا المصون، قال له أجمل صبية فيها جمال الكل، وأبوها راجل طيب وتناسب مضمون. وابوها بالاطهر، من بكره هروح له بدري ولا تتعب ولا تحتار، وهخطب لك صافيه نور عليك الدار، وتعيش عيشه هنيه وتربي في الصغار. صفية قالت مين، فقال معايا نزار وانا اسمي امين، فتحت ديدان الدار فرحانة في الاتنين. وامين لمح صفية ام الجمال فتان، وامين لمح صفية ام الجمال فتان، وخدودها الوردية حصل حاده خبلان، وقال الليالي الحلوة وابوها راجل طيب لكن فاقر غلبان، وامين قال الجواب اهو بنين العنوان. وامين لمح صفية ام الجمال فتان، وخدوديها الوردية حصل حاده خبلان، وابوها راجل طيب لكن فاقر غلبان، وامين قال الجواب اهو بنين العنوان. لما طلب ايديها ابوها قال مبروك، لما طلب ايديها ابوها قال مبروك، هنسيقها ونكسيها يا امين خلاص مبروك، بس تحافظ عليها يا امين بقى ارجوك، وكتب عليها وخدها وبطورتها كان محفوظ. كانت صافية جميلة جمال ملوش حدود، الوجه أبيض ناصع وعيون جميلة سود، وأمين قال الليالي الحلوة دي هتعود، سلمها روحه ماله سلمها روحه ماله، تسليم ملوش حدود. وحدوه وليلة الدخلة، نعم وليلة الدخلة، الواد خد صافية بس البنت كانت إيه؟ كانت مقطورة تموت يا ولد. أربعة دبل يا ولد، أربعة دبل. صلوا على رسول الله. يتقتل، انما دي ما شاء الله يعني جمل فرح بالصبيه. وصفيه بقى ايه؟ لقيت الدخله بصت له كده والبنت متشوقه رفضت كام عريس وما صدقت تلاقي دي. وقالت له الاوضه بتاعتي زي البستان. قالت له تعالى يا امين يا غالي خش بستاني يا ابو قلب طيب واخلاقك حلوه عجباني. قالت له خش بوس بستاني يا شيخ. يا شيخ ابراهيم خش بوس. صفيه قالت له يا امين تعالى خش بستاني تعالى شم الورود وشم ريحاني. فقال لك يا صفيه ده انت اللي شغلاني يا حلوه زي القمر من نفسي واخداني. واللي معاه واحده زيك ما يقولش احياني. قالت له اللي عجبك وردي خدي اركع وبص احضن وبص تاني. قالت له انت كفول يا قمر. ايه كانت البنت مش شغاله قوي. فاتها كام حاجه عايز تبوس تاني يا قلق مش لما تتجوز ما نجوزك. البنت نادت عليا وقالت لي تعالى خش بستاني. اتريها مش بنتي ده كلمة التوحيد من نفسي واخداني. اللي كان ايه خايف عليهم احتس مع العروسه ونسى البنات حطوهم في اوضه لوحدهم وقفل عليهم وكانهم مش موجودين مش فاكرهم ابدا اتلخبط في جمال البيت. ولما طلع النهار واتمتع ليله جميله قال لها انت شفت البنات يا صفيه؟ قالت رحت طلت عليهم وانت نعسان انت رحت في سابع نوم. قال لها ما دام شفت بنات وطلت عليهم يبقى انا هسلمك روحي ومالي. ومن الصباحيه على طول من الصبح انا مطلع المفاتيح كلها اللي بتوحد الله، ولا المفاتيح هي قالت ايه دول؟ قال لا مفاتيح البيت، ادي مفتاح الباب العمومي، وادي مفتاح الاوضه الفلانيه، وادي مفتاح الاوضه. قالت له المفتاح الصغير ده؟ قال لها مفتاح الخزنه. قالت له وانت عندك خزنه؟ قال لها خزنه كده خشب في وسط الدولاب، النجار عاملها ثابته في ارضيه الدولاب عشان ما حدش يسرقها، اللي يشيلها يشيل الدولاب على بعضه. فيها 18000 جنيه يا صفيه تصرفي على كيفك تجيب تفاح امريكاني، ما تجيبيش التفاح المصري اللي عامل زي الجميز دي، وتلبسي احلى فساتين، وتجيبي السمك البوري ابو 15 جنيه ده، وتجيبي السمك المعر اللي بينزل البلد دي وب 2 جنيه وربع دي، وعدمان صحته لا له ظهر ولا بطن، مليان زباله وخلاص. ها؟ قالت ربنا يخليك لي، واداها المفاتيح الصبحيه يوم الصباحيه. والمفروض الواحد لما بيلعب مباراه مع فريق بجس النقد لمده ربع ساعه، شوف الفريق اللي قبل منه عامل ايه. والمفروض العريس اللي يتجوز اما يصبح الصبح في الصباحيه ما يسلمش المفتاح، لا ده انت تحط للعروسه 50 جنيه على التلفزيون وتصبر يوم وتشوف الفلوس نقصت ولا لا، تحط في محفظه مفتوحه فيها 400 جنيه وتشوف الفلوس نقصت ولا لا. اللي لقيت الامانه موجوده سلم، واللي لقيت القطه بتلهف احرص من صاحبك ولا ايه؟ لكن نسلم من الصباحيه. يا شهد الزمنه يكون صبار على عرسه النحله، ما فيش حلاوه من غير نار، ومن سلم الدقن للمرا يبقى اصله حمار، اكيد ضروري حيتعب في اخر المشوار، ساعة تقول له هروح المصيف ما اجمل المشوار، وساعة تقول له هروح مولد احمد البدوي وبات مع الصو، واهلا ما تشوفهم زي السردين في الخيمة رجالة ونسوان نايمين خلف غلاف كل واحد راسه الناحية التانية وضارب رجله في المجموعة اللي قبل مني. ويقول لك احنا ولاد في الطريق، اخوات في الطريق. امال مش اخوات في الطريق؟ دي الطريق لما ينسفهم ناس. ساعة تقول له هروح مولد البدوي وبات مع الزوار، وإن لقاته ملحلح وراجل بقى مفتح تقول له خدني معاك صورني أبو عمار. استخدمتهم وعملت هي مملكه الدار اللي بتوحد الله. العيال لسه صغيرين خالص تقول له اكنسي يا بنت دي، وانت اغسلي يا بنت دي. وعلى ما فاتت السنين ومرت، كل ما البنات يكبروا كل ما تحملهم مسؤوليه اكتر وتضربهم، ورتهم العذاب الوالي اللي بتوحد الله. ولما قال لها تضرب العيال ليه؟ قالت له امين. اسمع يا حاج، انت جايبني هنا عشان العيال دول اربيهم، واربيهم من كله، يكبروا ويتعلموا الادب ويتعلموا يطبخهم. اسمع، اكسر البنت ضلع يطلع لها اربعه، انا امهم وسيبني اتصرف معاهم، انت مالكش دعوه. سكت، وما دام سلم لها كانت بتعلي صوتها عليها اللي بتوحد الله. وان صوت الست عيلي على الراجل كل سنة وانت طيب فيه بقى، سيبك منه. بقول يا خيبة الراجل لما للمرا يسلم، وفي أي قعدة يسيبها هي تتكلم. يا خيبة الراجل لما للمرا يسلم، وفي أي قعدة هي تتكلم تتربى ناتو امام عينه ما يتكلم علشان صفية جميلة امين لها سلم تتربى ناتو امام عينه ما يتكلم وتقول له يا امين لازم البنت تتعلم تغسل وتكنس وتطبخ ولا بنت تتكلم صفية دي كان جمالها يخل العقل يا معلم الصبر لو طال يهد رجال يا معلم والحمل لو مال ما عاد ينشالي يا معلم واللي اتعود يتعدل ازاي يا الصبر لو طال يهد رجال يا معلم والحمل لو مال ما عاد ينشالي يا معلم واللي اتعود يتعدل ازاي يا معلم عشق مراته صفية ونسى بناته تمام يا ميت خسارة على اللي عاش ولا تعلم امين سلم والبنات كبروا بلغوا ايه دخلوا الاعدادية كانت البنت نادية في تالتة اعدادي وانغام في اولى اعدادي والبنات كبروا ما يروحوا المدرسة يا عيني من الساعة 8 الصبح ما يجوش الى الساعة 2 وعمك الحاج امين ياخد غداه في منديل ومراته تقول له مع السلامه يروح الغيط يقعد من الساعه من الصبح للمغرب ما يجيش لاخر النهار وبقى صفيه في الدار بقى ايه مرتاحه تستنى البنات يجوا من المدرسه وبعدين تقول لواحده اطبخ الرز وانت قلل التقليه وبعد شويه تمسحوا البيت وعملت بقى رئيسه على البنات ولادهم المرار كبروا البنات في الظلم والذل لما البنات راحوا المدرسة من الصبح للساعة 2 وجوزها يروح من الصبح ما يجيش لآخر النهار من 8 ل2 فترة طويلة على الست قعدت فاضية والمثل بيقول الفاضي يعمل ايه؟ يعمل ارض كان منها قاعدة لوحدها فراغ والفراغ قاتل الفراغ قاتل الفراغ قاتل الشيطان جالها كده وقال لها يا ست الحسن انت قاعدة لوحدك كده زي المقطوعة من شجرة جوزك في الغيط والعيال في المدرسة وانت لوحدك يا قمر ما تفتح الشباك وشوف الشباب الحلو انت جوزت راجل اكبر منك بعشرين سنة انت كان حقك والشباب من دورك واصغر منك كمان بسنة بص يا صفية في الشباك وشوف الشباب بتاع البلد الحلو بصي والشيطان شاطر ساعة بيدخل في ودني واحدة ست بيخرب مخها والستات طبيعي وربع عقل والربع ضارب يعني الربع الاخر ضارب الربع مش سليم ها الشيطان جالها وقال لها بص في الشارع شوفي فتحت الشباك تشوف اللي في الشارع وبل منها بالظبط كده بيت والبيت ده فيه ولد اسمه حسام انما ولد دبور واقف البصاصه زي اللدعه بص لها من الشباك كده وقال لها صفصف يا صفاصيفو مالك يا قمر انت محبوسه ولا ايه؟ انت متجوزه ولا مسكونه؟ قالت له منين ما اتجوزت ما طلعتش بره؟ قال لها ايه؟ جوزك في الغيط طول النهار والعيال في المدرسه وانت لوحدك ما تطلعي تشمي هوا تشم الشمس كده الله ده الطفل اللي ما بيطلعوش سنان الدكتور بيقول قعدوه في الشمس كل يوم ساعتين الشمس بتطهر الجيل وبتنشط الراجل وبتخلي الست كمان جامده ومش تبقى مرهرطه كده وبايشه ايه؟ انت ايه محبوسه ولا ايه؟ قال انت اتجوزتي جوازه زي الزفت يا ابو سلام ولا اتنان؟ قال لا والله اخرجي قال انت ممكن يا استاذ حسام كلامك اللي زي العسل دي ممكن تقعد معايا كل يوم ساعه وجوزي في الغيط والعيال في المدرسه لا وفرد المساجد بقى انت اعرف ان البيت فاضي وجوزك ما يجيش ولا العيال ما يجوش قالت تشوف بقى ساعة افتح الشيش كده واخلي الشيش يطلع في الحيطة وارجع اقفل الشيش تاني واعمله بالسبليوني وتلاقي الطلفتين مواربين تعرف ان طريقك زراعي والسكة سالكة بعد السعادة بعد السعادة عاشوا اليتامى في عدم بعد السعادة عاشوا اليتامى سيارة خلت أبوه ينسى بناته تمام. كانت صفية وصلت إلى 30 سنة، لكن أمين وصل ل50 عام. زائد دللها عليه وكتمي الدلعة. زائد دللها عليه وكتمي الدلعة. ومن يسلم لها يا سادة وصفية تسهر والخاينة تسهر وشيطانها كان بيقول لها جوزك عجوز وانت شابة تمام. الخاينة تسهر وشيطانها كان بيقول لها جوزك عجوز وانت شابة تمام. عايزة شباب علشان يأنس وحدتك عمر الفلوس ما تحقق الأحلام. لما الشيطان سيطر تمام على عقلها عشقت ولد لكن شبابه تمام. والباب صار الباب كان رائم لها. الباب كان رائم لها عاطل وكان اسم الولد ده حسام. تديله مال يشرب عشان يسهر لها. خانت راجلها خانت حلالها ومشت في سكة حرام ونسيت أن المولى عارف سرها. وحدوه تخلي جوزها يروح الغد وتخرج البنت من البيت تدخل عشقها يخش البيت يدخل في أوضة النوم وينام يقعد له ساعة أو ساعتين. أهل البلد كانوا شايفين والبنتين رخرين عارفين عايزين يقولوا لكن خايفين. صفية مليانة إكرام وحدوه لما خلص وقفت حاله ونسته حتى عياله تدي العاشقها من ماله. وحسام ده كان ناقص اسلام ناديه في تالته اعدادي انغم في اولى اعدادي جمال سبحان الهادي صابرين على مر الايام. صبرنا على مر الأيام. المدرسة الإعدادية. تعرفين البنت اللي في الإعدادية دي عروسة اللي بتوحد الله. بنت في الإعدادي يعني عروسة تتجوز. العيال جم من المدرسة وانتوا عارفين يوم الخميس يوم الاثنين الطلبة بيطلعوا الساعة 12 مش الساعة 2. أتابع عمك حسام والست صفية ما عملوش حساب اليوم دي. كل يوم يقعدوا زي ما هم عايزين وفي يوم الخميس كده البنات طلعوا بدري. كان عمك حسام ايه؟ سرح معاه الوقت والحجر الدار لابد من ايه؟ حجر الدار لابد من لط. وانتوا عارفين بقى ربنا بيفطر الانسان مره واثنين وثلاثه وبعدين لما يلاقيه ما يرجعش بيفضحوا في عقر داره. بيمشي في طريق مسدود. البنات جم الساعه 12 اتابع عمك حسام ما خدش باله والوقت سرح وياه. دخلوا البنات البيت وقاموا داخلين على اوضه ابوهم وجدوا صفية وحسام الاثنين. العيال قاموا واقفين باب الاوضه والبنت الصغيره انغام قالت لاختها ناديه شفتي يا ناديه؟ شفت المصيبه اللي احنا فيه؟ قالت لها ايه؟ مرات ابونا تعمل كده وتجيب راجل غريب في البيت وفي اوضه ابونا كمان؟ قالت لها يا بنت انت ما تتكلميش في الموضوع ده. من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامه. العيال في المدرسه ومتعلمين اللي بتوحدوا الله. لكن البنت الصغيره من شده النار ما قدرتش تسكت. قالت لها ايه؟ قالت كلمه لو كل ست سمعتها ما ترفعش الفستان من على كفه رجليك من على الكف. شوف ازاي بصت كده البنت الصغيره وقالت يا خيبة الست لما تتعوج وتخيب وينكشف سترها على اي حد غريب. لما تتعوج وتخيب وينكشف سترك على اي حد غريب. نادياوي انغام ضبطوها في فعل العيب ولما حست بان البنت شافوها بالنار جوتهم وشافوا الذل لصاحبنا وقالت له البنات شافوني يخرب بيتك احنا غبنا كده ليه هني؟ احنا كل يوم بنقعد ساعتين اطلع من الشباك ده نط من الشباك اجري. وطلعته من الشباك وجري وطلعت هي على البنات في الصاله كده قالت لهم انتوا جيتوا من مدرسي؟ قالوا لها ايوه احنا جينا من مدرسي. بيتريقوا عليها بقى. قالت لهم بنات انتوا بتتقطموا كده ليه؟ انا اتقطم اللي على راسه واضح. يعني ايه؟ انتوا شفتوا ايه يا اولاد؟ شفني؟ شفني عمو حسام كان هنا. كان جاي ليه يعني؟ يعني كان جاي ياخد منك طلبه وانت اديت له الطلب وخد الطلب ومش؟ كان جاي ياخد الرضعه. فاهمين؟ قامت جايه داخله المطبخ جايبه سكينه كبيره وحطها على النار ومحمره سكينه جامد وقالت لهم شوفوا بقى السكينه دي حكويكوا بها بس انما بعد كده هقطعكوا حتت بيها. دي انذار الكي بالنار. تطلعوا اسرار ما يطلعش عليكم نهار. قامت جايه على رقبه كل بنت منهم وعلى ايديهم قعد تردع في العيال عشان ما يقولوش على حاجه اللي بتوحدوا الله. يوم وتاني يوم تروح عامله نفس الحكايه عشان تخوفهم. العيال قالوا مكويين ما قالوش مكويين قالوا بس ما دام هي هتشتغل لنا في اللازره احنا هنقول لابونا واللي يحصل يحصل. يا يطردنا يا يطردها. شفت بقى البنات عملوا ايه؟ نادية وأنغام شافوا بعينيكم لكن يعملوا إيه؟ ومرات أبوكم تبتكويهم قالوا نسكت ليه؟ لما في يومكم قالوا لأبوهم النار قاعدين وازاي هانوا عليه؟ هانوا عليه الاولاد لما صرحوه بالكلام. كان واثق في مراته صفيه ومأمنها تمام. بقى يضربهم ويعذبهم ضرب بقسوة تمام. قالوا في البيت ده ما نقعد ابدا ده احنا وجودنا حرام. قبل الفجر في ليلة يا عيني والدنيا ظلام. قبل الفجر في ليلة يا عيني والدنيا شافهم راجل مسلم طاهر خدهم بيته أوام. خدهم بيته أوام. وحدوه صلوا على حضرة النبي. نادي وأنغام شافوا بعينيكم لكن يعملوا إيه؟ لما في يومكم قالوا لابوهم النار قادت فيه كتب يعالجهم ويعذبهم طبيب قسوة تمام. هاي هاي هاي قالوا في البيت ده ما نقعد ابدا ده احنا وجودنا حرام. شافهم راجل مسلم طاهر خدهم بيته أوام خدهم بيته أوام. وحدوه روحوا رشكوا لأبوهم. فكروا إن الأب حنين. قال لهم أنت تقول على مرات أبوكم كلام زي ده؟ ده مراتي أنضف من النظافة وأشرف من الشرف. ولا كمينها مش أمكم وأم كتف العيال وطحنهم على الأهل. العيال قالوا بس. صبحوا الفجر خدوا في وشهم ومشوا. طول النهار ماشيين لما المغرب جه دخلوا بيت بلد زي ايه؟ بلد زي غزالة. في أول البلد كده وجدوا بيت مبني بالناي. قاموا جايين قدام الباب وقاموا قاعدين. البنات قعدوا قدام بيت فقير وعارفين بأن الفقير ده اللي هيعطف عليه. أتابي صاحب البيت راجل اسمه سلمان وعمك سلمان ده بيشتغل بدراعه فلاح عند راجل غني اسمه الحاج رضوان. وعمك سلمان عنده 9 عيال مش يعني 9. خارج يصلي المغرب والعشاء ما كانش يسيب فرض. طالع من البيت لقى البنتين راكنين على الباب وقاعدين قدام بيته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا من البلد يا بنات؟ قالوا لنا مش من هنا يا عم، احنا اغراب يا عم. صغار للشيبة أغرب وطالب بينا الغيبة. يا مبكي أنا يوم ومفرح أنا يوم يا مبكي أنا يوم ومفرح أنا يوم وموري أنا كل حاجة عجيبة أغرب يا دنيا. صغر للشيبة أغرب وطالب بينا الغيبة. يا مبكي أنا يوم ومفرح أنا يوم يا مبكي أنا يوم ومفرح أنا يوم وموري أنا كل حاجة عجيبة أغرب يا دنيا. قولوا لنا ابوكوا فين وبلدكوا فين وانا ارجعكم لابوكم. قالوا له كنت عايز تودينا جهنم رجعنا لابونا. قال له هو اللي يروح لابوه يبقى راح جهنم يا اولاد؟ قالوا بالعربي يا حاج امنا ماتت وابونا اتجوز واحدة كواتنا بالنار. بص بص كواتنا بالنار، شوف النار تقدر تودينا للنار. قال ربنا ينتقم منها البعيدة تروح. ما انتوا عاملين زي التمالين الابيض، بنات زي التمالين الابيض تتحرقوا بالنار، ربنا يحرقها في نار جهنم البعيدة. تعالوا يا اولاد، احنا وانتوا على الله. وقام واخد البنات ودخل على بيته ونادى على مراته، بنت يا راتبة يا راتبة. قالت له نعمين يا سي سلمان، وحدوه نعمين. قال لها خد البنتين دول. قالت يا خبر احوس بنتين، خدوا مع بنتهم. ايه يا راجل ده انت عندك تسعة، عندك خمس بنات واربع صبيان. الله، عايز تجيب لي اتنين دول يبقوا 11 فريق كورة؟ يعني بالعربي انا وانت هنفضل نعمل حكام، واحد يمسك الراية والتاني يمسك الحكم العمومي. جايب الولاد يعملوا ايه؟ قال لها البنتين دول مرات ابوهم وراتهم المر، بالعرب امهم ماتت، تقول تموت امه محدش يحمل همه، ما يحملش هم الطفل للام. ماشي ماشي ماشي. اسمعي يا بنت انا تيه. قالت نعم. قال لها اصلي المغرب والعشاء واجي الاقي البنات دول مستحميين ومن هدوم بناتك مغيرين ومتعاشرين ومبسوطين، والا انت عارفي لما بمسكك بمسكك مسكه موت. يعني شوف انت حر. وحدوه سلمان الراجل فقير لكني دمه خفيف، ما كانش راجل مبعجر لكنه عوده نحيف، فقير وعاشق محمد وفي الصلاح حريف، وبحب سيدنا النبي وفي العباده كيف، وكلمته في بيته كان زي حد السيف، وكلمته في بيته كانت زي حد السيف، ومراته من خوفها منه بتكرم الغريب والضيف. وحاكم فيها راجل في بيته حكايه فقر وغني، لا راجل طيب. صلى المغرب والعشاء وجلاء البنات 100 100. قالت له اسمعي يا سلمان. قال له نعم. قالت له تعشوا واتبسطوا، بس هيباتوا فين؟ اقول لا، هيباتوا مع 9 عيال في اوضه واحده. لا، مين اللي قال لك يا مجنونه يا ابو عقل فاضي ان انا اخلي البنات الغربي دول يباتوا مع اولادي؟ قالت له ما هو البنات بيتين مع اخواتهم. قال لها بناتي انا مع اخواتهم صبيان لكن البنات الغرب دول يباتوا مع اولادنا صبيان نساء. قال لي ما بتفهميش ازاي اسيب البنات يباتوا في الاوضه بتاع الصبيان؟ يا رتيبه ده انت عندك 4 صبيان عاملين زي الجديان، مش عيب. قالت امال يناموا فين؟ قال لها يناموا بيني وبينك في اوضه العزاء. مالي وانت بنام في وسط العزاء؟ يناموا على الحصيره على الارض جنبنا بيني وبيني. قالت من يوم ما اتجوزتك ما حدش فرقني منك. قال لها هو ده اللي خلانا جبنا 9 يا ربنا يوقف حالك روحي. ولو كل واحد في اوضه زي ما هو ماشي على الموضه كان واحد جاب 2 وخلاص. الكبريت جنب النار كل شويه شوف كل يوم الكبريت لما 9 عيال، حد بيجيب 9 عيال في الايام دي؟ يخرب بيتك. ماتوا العيال في حضن الراجل والوليه لما للصبح والراجل ما نامش ابدا. ليه؟ سلمان راجل فقير وعنده من العيال 9 وبيشتغل بدراعه اجير وعلى رزق العيال يسعى، ورزق يوم بيوم يا دوب يا دوب على 9. واحتار دليله، احتار دليله، احتار دليله، هيعمل ايه مع البنتين؟ يا رب ده انت رحيم يا رب ورحمتك واسعة. بيشتغل بدراعه أدير في أرض عالم. عمك سلمان سمع كلام مراته وقالت تسمع يا راجل انت؟ قال لها نعم. قالت له شور عليك شورى؟ قال لها شوري. قولي يا ابو العريف قولي. قالت له خد البنتين دول معاك وطرح للحاج رضوان اللي انت بتشتغل عنده. قالت ريت ان الخدامه اللي عنده سرقت الذهب وطفشت يمكن ياخدهم خدامين حلاق ياكلوا لقمه حلوه يناموا لقمه حلوه يلبسوا هدمه حلوه هيقعدوا عندنا يعملوا ايه حسره واحنا مش لاقيين وعيالنا مساكين. قال لها والله يا بنت يا رتيبة اول مره اعرف انك بتفهمي وبتفكري. انا هاخدهم معايا الصبح. قام واخد البنتين. عمك الحاج رضوان قاعد قدام ليه؟ العماره بتاعته والعماره قدامها بستان وسور واسع. شاف عمك ايه سلمان داخل عليه. السلام عليكم يا الحاج رضوان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. تعال يا شيخ سلمان تعال. الله الله الله الله اللهم صل على النبي. انت معاك بنتين حلوين زي ايه؟ انت عندك بضاعه حلوه كده يا سلمان ومانيش عارف عندك بضاعه حلوه ما تقولش. قال لها الحاج وانا متجوز واحده حلوه عشان تجيب بضاعه حلوه زي دي؟ هما دول ولادي؟ انا مراتي انا متجوز واحده من السودان عماله تضرب زيتون اسود في الدار. دول مش ولادي. قال لهم الولد مين دول؟ قال له بنتين لقيتهم قدام الباب مرات ابوهم حرقتهم بالنار. بص اهو انت يا نادر انهام وانا ابوك الحاج يا بيه. ساعه ما شافهم محروقين قال منها لله ربنا ينتقم مني ربنا يخلص مني. اسمع يا سلمان انا نعم. قال لي انا ربنا بعت لي ولدين وكان نفسي في بنت لكن انت جبت لي اثنين. قال لي انا هتاخدهم يا ابو الحاج؟ قال له ان شاء الله. قال له طب خد يا سلمان مكافأة 500 جنيه عشان جبت البنتين وهنوصلك طن ونص رز هحملهم على العربية الوقت اهو. أكل عيالك وامس عيالك وإن شاء الله لما تطلب فلوس اطلب ما تخسرش. قال له اللهم صل على النبي. يعني المكافأة دي عشان؟ قال له اه. قال له طب أجيب لك كمان بنتين بكرة يا الحاج. هو عنده عيال كتير؟ قال له لا بقى أنت هتجيب الزيتون الأسود تخلطه على الدقيق الأبيض. مع السلامة يا سلمان. ونادى على مراته بقى الحاج وقال لها يا حاجة رؤي. قالت له نعم يا حاج. قال لها ربنا يبعت لك حبيبتين اهو اعتبروهم بناتك يا حاج. قامت واخدة البنات بالحضن بصت في وشهم لقيتهم ايه؟ بنات من حور العين جايين من الجنة اللي بتوحد الله. البنات شكلهم مصبح ومفرح. قالوا لها يا حاجة انت تقعدي مالكيش دعوة بحاجة تصلي وتسبحي وتسيبينا احنا نطبخ ونكنس وننظف والعماره. شوفي العيال كانوا نار وشرار لان مرات ابوهم كانت محملهم مسؤوليه الدار. والبنت اللي تتبهدل في بيت ابوها لما بتتجوز بترفع راس عيلتها وبترفع راس جوزها، لكن الام اللي تسيب بنتها نايمه طول النهار وتعمل كل حاجه وما تعلمش بنتها، نهار ما اتجوز بنتها حماتها هتقول لها روحي لامك يا جايفه يا بنت الجايفه يا اللي ما بتعرفيش تعملي اي حاجه. وعشان كده البنات طبخوا طبيخ حلو، وعمك الحاج رضوان اول مره ياكل حاجه حلوه، فلما كان كده واتبسط قال لها ام محمد يا ام سعيد، قالت نعم، قال لها الطبيخ حلو النهارده، مين اللي طابخ؟ قالت ناديه وانغام، قال لها طب ما عدتيش بقى تطبخي يا ام، هم خلوا هم اللي يطبخوا. واتبسط بالبنات قوي اللي بتوحدوا الله. اتاب البنتين شغلوا الولدين والولدين حبوهم اللي بتوحدوا الله، محمد قلبه اختار ناديه وسعيد قلبه اختار انغام، وبدا يقولوا البنات احنا بنحبكم، فالبنات خافوا. خافوا ليه؟ دول بنات غلابه ومش معقول الراجل هيفضل. فالبنات قالوا له سيبونا في حالنا خلينا نعيش. الوليه بقى لاحظت ان البنات والصبيان بقى بيبصوا لبعض، وست البيت المفروض تكون مفتحه وعينها زي النص، تبقى قاعده وايه وشايفه الدنيا حواليها. وحدوه قالت يا رب يا رب يجعل البنات دول من حظ اولادهم من نصيبهم يا رب، وتصلي وتقول يا رب ولادي ما ياخدوش انا البنتين دول. اتابع عمك الحاج رضوان اخر مبسوط بالبنات وقال يا رب ولادي ما يبصوش لحد واعرض عليهم البنتين يوافقوا يا رب. كان الحب من كله، البيت كله بيحب بعضه اللي بتوحد الله، لكن الصبيان مش عارفين خايفين. الراجل امان كل ولد فيلا علشان يجوز ولاده، وساعة العيال ما شاف ابوهم بنا وناوي يجوزهم اترعبوا. اما نعم يا محمد ابونا بنا كل واحد فيلا اما عايز يجوزنا يا اما. اوعى يا اما اخطبنا من غزالة الخيس يا اما، ولا من ابو الاخضر يا اما، ولا من الشبك يا اما، ولا. قالت لهم امال يخطب لكم منين؟ يا اما عرايسنا في الدار يا اما. ايه بتقولوا ايه يا اولاد؟ محمد قال لها يا اما انا بحب نادى يا اما. قال في نهار ابيض تعالى في حضني يا ولد، تعالى اللي قلبك على قلبي واللي حاسس حاسه بيها انت حاسس بيه. والواد سعيد قال لها يا اما انا بحب انغام يا اما. قامت واخده ولادها الاثنين في حضنهم وقامت نادى على البنات، والصبيان حضن امهم كل واحد كل واحد يمهط امه من ناحيه، كل واحد يبوس في امه زي ما هو عايز، حد يقول له لا. لكن محمد بص لامه كده وقال لها ايه؟ قال يا كلمه حلوه جميله ونطقها اللي زيها، يا كلمه حلوه جميله ونطقها اللي زيها يما. ياخد مراته في حضنه ويقول عملت لي ايه يما. يمه يخبي التفاح لمراته ويقول ان شاء الله تطفح يمه. الولاد اتبسطوا من امه قالوا لها يمه هتطلع على ابونا يمه وتخليه يجوتها البنتين دول يمه. قالت ابوك راجل طيب، ابوك راجل مسلم ومش هيقول لكم حاجه ابدا. الحق رضوان عجبه حلاوه البنتين، الحق رضوان عجبه حلاوه البنتين، جمال وخفه وادب يا مت صلاه الزين. وقال يا حجه رؤيه انا عايز اجوز الولدين، يا حجه شوفي ولادك الاتنين هواهم الاتنين هواهم فين. قالت له يا حج ولادك بيعشقوا البنتين، ما رضاش يزعل ولاده ولا يحرج البنتين، وحضر المأذون وكتب كتاب الولدين على البنتين، وعمل ليلة دينية بمدح طه الزين. محمد أخد نادية وبتفرج على المداح، وسعد وأنغام في الكوشة يصر العين. وحدوه والراجل عمل لهم حتة فرح، وادي البنتين اللي ابوهم ضربهم ومرات ابوهم مراتهم المر. ربنا سبحانه وتعالى مع الغلبان ومع المنكسر، وربنا في صف اليتامى. وحدوه والبنتين اتجوزوا في حتة عيلة، راجل الحاج رضوان عنده 400 فدان، ومحمد وسعيد رجالة ونعم الرجالة، وحماتهم حما ايه؟ حامي تتحط على الجرح يبرد. رأيت مراتك يا من أم، فقال يا ناس كفاياكم لوم، قالوا له بعنينا شايفين، قوم شوف مراتك ورقتها، شوف من عاشقها وحبيبها، هتقتلك وهتخربها، واحنا عليك يا امين خايفين. ولما زادوا في قلنا وقال وخلاص اهو كبير الموال، ساعتها عقله بقى شغال وقال راح اظبطهم الاتنين، وقال لها يا ام الجمال ياللي جمالك شغل البال، ليا قريب وهروح في الحال ازور واقعد عنده يومين. قالت وماله يا ضي العين، ان شاء الله حتى تغيب شهرين، حبك في قلبي ونمن العين، مع السلامة يا حج امين. وعمل فيها مقلب يعني بتوحد الله. امين تركها وخرج وقلبه قايد نار، امين تركها وخرج وقلبه قايد نار، اتاريها عامل خطته وراسمها ويا الجار ويا صديقه وصاحبه اللي اسمه نزار، من عند جاره طلع بقى فوق سطوح الدار، قعد على سطح داره وعينه كان منظار، وبص شاف الخسيسة فتحت بيبان الدار، وشورت لعاشقها جه يجري بالمشوار، لما دخل عندها لما في وسط الدار وفي اوضة النوم سمع ضحك ودلع وهزار. ساعة ما عرف الحقيقة جسمه ولع نار ودخل عليهم امين وكت الطبان جمعاه وقال جزاء اللي خان يموت بضرب النار. طلقتين اتنين رماهم مقتولين على سرير الخيانة اللي بتوحدوا الله. وبعد ما قتلهم طلع بره في الشارع وقال يا اهل البلد بناتي كانوا على حق وانتوا على حق وانا قتلتهم انتقمت منهم. دخل عليهم وقتلهم كم طلقة وبسرعة قتلهم ما دام الشيطان اللي شغلهم والشرطة جت في غمضة عين. بسرعة قتلهم ما دام الشيطان اللي شغلهم والشرطة جت في غمضة عين. الشرطة جت في غمضة عين الشرطة جت وقبضوا عليه خدوا الطبنجة اللي في ايديه بقت كناية وحكموا عليه سنتين مع ايقاف التنفيذ والحادثة نشروها في الاخبار وشرطة طلعت في الاخبار نادية وانغام يا حضر. شافوا الصورة وبكوا بالعين شافوا الصورة وبكوا بالعين صورة ابوهم قدامهم زادت همومهم وألمهم صورة ابوهم قدامهم زادت همومهم وألمهم والحاج رضوان طمنهم هنروح معاكوا يا محترمين. مالكوا يا بنات بتعيطوا ابونا يا ابو الحاج ابونا الحاج امين قتل الخيل قتل مراته اللي كانت السبب في طردنا وحرقنا بالنار قتلها قتلها وهو راح السجن. قام راكب العربيه واخد البنات واخد ولاده وميزان البنات راحوا محمد وسعيد والحاج رؤيه وخد العيله وراح جاري. العيال دلوه على البلد وعلى الطريق دخلوا على الحاج امين لقوه في البيت مش في السجن في البيت والناس ملمومه حواليه. ساعة ما شاف بناته بالحضن خدهم تعالوا يا حبايبي انا غلطان لكم سامحوني. قال لهم سامحينك يا اب. قال لهم شوفوا عشان تعرفوا ان مفيش اب بيكره عياله قام ساحب عقد من الدولاب. قال لهم العقد ده اهو بعد امكم ما ماتت باسبوع انا سجلت العشر فدادين والبيت باسمكم عشان لو اتجوزت ولا حاجه مفيش واحدة تاخد منكم أي حاجة. وعلى العموم العقد بتاريخ قديم أهو أنا مش عامله دلوقتي. ده شيء يثبت حب حماتنا الحاجة رؤية من أحسن الستات وحاجة بيت الله والراجل فرح بميزان بناته واللي عنده بنتين البنتين جابوا له رجلين اللي بتوحدوا الله. قولوا لأبو البنات ما تزعلش كان عندك خمس بنات هيبقى لك خمس رجالة ولادة جوز البنت ابن الواحد اللي بتوحده الله. وقام حاضن بناته وقال من كان يقول يا زمن هشوف بناتي في يوم من كان يقول يا زمن هشوف بناتي في يوم يحضن بناته ودمعه فوق خدودهم وجيزان بناته قالوا له ما تشيلش اي هموم يلا بنا للنبي والوحيد القيوم. وقامت الافراح على طول والكلنا الكل المأمون واللي صبر حتما حيلول والسعد كله مع الايمان ليلتنا كانت ليله هنيه وعسكر حلو الليل والسعد اللي معاكي عاد واجيلكم يا زين الروح معاك وتشغل عاد واجيلكم يا زين روحي معاك وتشغل احلى زهره في جلال السعد اللي معاكي والكل هنا بيذكر وانا بالبلد اوام بشكر للشيخ ابراهيم انا بشكر جاني عشان مدحي العقل يا شيخ ابراهيم يا ابو جمعه الصباحيه دي الجمعه حضر خطبه الجمعه حضر خطبه الجمعه واخطب الى اهل الايمان الخطبه يلا حضرها البلد فيها اسرارها وانت يا شيخنا منورها يا ابو قلبي مليان بالايمان يا ابو جمعه يا ابراهيم قلبك حلو والله وسليم ماشي في طريق ومستقيم حافظ قران حفظ سليم يا ابو قلب عمرا بالايمان عقبال ما تفرح بمحمد تندهني امدح في محمد واجي هنا انا واوحد واصلي على طه العدل وزي الفل والنور في غزالة الليلة بهل والليلة جمع جميع الكل والفرح عم على الإخوان وذلك في ليلة التلم بعد العشاء إلى طول اللمة الفجرية جاءها المخاض فوضعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الشفيع صلى الله عليه وسلم صلى الله على المطيع صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا